قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية تتعلق بأحكام الصلاة وعند القيام إلى الصلاة من الطهارة، فذكر فيها ما يتعلق بالوضوء، وذكر فيها أيضا كذلك ما يتعلق بغسل الجنابة وإن كنتم جنبا فاطهروا، وذكر تخفيفه سبحانه وتعالى عند عدم الاستطاعة على الغسل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا لم يجد شخص الماء أو لم يستطع مع إيجاده للماء على استعماله فلا بأس أن يجنح إلى التيمم في هذه الحالة، وهذا تخفيف من الله جل وعلا ورفع الحرج عن هذه الأمة في هذا الدين العظيم، دين الحنيفية السمحة، دين الرحمة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا المقصود، وليس المقصود الحرج مما ذكر من غسل الجنابة ومن الوضوء عند إرادة الصلاة، كل ذلك لا لأجل إيقاع الحرج بكم، ما يريده الله سبحانه، فإنه رفع الحرج عن هذه الأمة، وإنما يريد سبحانه وتعالى التطهير لهم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وهكذا لإتمام نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية ما تسمى بآية الوضوء، وهي في سورة المائدة التي اشتملت على أحكام كثيرة كما سلف الذكر، ومن هذه الأحكام التي اشتملت عليها ما ذكر الله فيها سبحانه وتعالى هنا من أحكام الوضوء، وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، فمن صلى من غير وضوء فصلاته باطلة إن كان قادرا على الوضوء، فإن لم يستطع استعمال الماء فإنه يجرح إلى التيمم في هذه الحالة. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فالمقصود هنا إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، وإنما عبر سبحانه وتعالى بالمسبب مع إرادة السبب، وهو من باب إقامة المسبب مقام السبب، فإن الإرادة سبب القيام والقيام مسبب عنها، فقال سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد من وضوء إن كنتم محدثين، لا بد من وضوء. وهذه الآية لها نظير في كتاب الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة مقدمة على القراءة وليست مؤخرة عنها، لأن مقصود الآية فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ قبل ذلك من الشيطان الرجيم قبل قراءتك. وهكذا الآية هنا: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإنكم تقدمون قبل الشروع في الصلاة والتلبس بالصلاة الوضوء، ولا بد منه وإلا ما صحت الصلاة، كما تقدمت الإشارة للحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إذا قمتم إلى الصلاة في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقال الطائفة: هو عام في كل قيام إليها إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا، فإنه إذا أراد القيام إلى الصلاة لا بد من الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. اختلف العلماء في هذا الأمر، فمنهم من قال هو عام عند إرادة القيام مطلقا، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا، فيجب عليه إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يتوضأ. فلذلك ذهبوا إلى وجوب الوضوء عند كل صلاة وإن كان على وضوء سابق، يجب عليه أن يتوضأ، لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة، فيجب عليكم من إحداث وضوء حتى وإن كنتم على طهارة سابقة، ما دام أنكم قمتم إلى الصلاة فالله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا مروي عن علي وعن عكرمة وعن جماعة من العلماء، فإنهم يوجبون الوضوء على كل قائم للصلاة سواء كان متطهرا قبل أو محدثا. ومنهم من قال هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين إذا قمتم آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا قام إلى الصلاة وإن كان متطهرا فيحدث وضوءا. وقد كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه ذكر لما سئل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يتوضأ لكل صلاة، قال فأنتم؟ قال أما نحن فنصلي الصلوات بوضوء واحد، نصلي الصلوات بوضوء واحد. أما رسول الله إذا قام إلى الصلاة فكان يتوضأ لكل صلاة، وهذا ثابت في الصحيح. فذهبوا إلى أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من جعل ذلك من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم، فيجب على كل نائم قام إلى الصلاة أنه يغسل وجهه ويتوضأ قبل الصلاة. ومنهم من قال هذه خاصة بالمحدث، وهذا هو الصواب، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأما إذا كنتم على طهارة سابقة فلا يلزمكم الوضوء وإعادة الوضوء مرة أخرى. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في معنى هذه الصلاة، الأمر معنى الأمر بالإقامة إذا قمتم إلى الصلاة، فمعناه إذا قمتم وأنتم محدثون إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجوبا. فالأمر هنا واجب في من قام، وهو قول فاغسلوا، في من قام محدثا إلى الصلاة. وأما من قام إلى الصلاة على وضوء سابق وعلى طهارة سابقة فيستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ إذا صلى بهذا الوضوء صلاة سابقة، يستحب له تجديد الوضوء مرة أخرى. أما أنه يجب فلا يجب، ولا سيما عند وجود الماء وكثرة الماء. وأما إذا كان الماء قليلا فما ينبغي له أن يعيد الوضوء مرة أخرى استغلالا للماء في شيء آخر، في الشرب أو في غير ذلك من المصالح. لكن إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يجدد الوضوء إذا صلى بهذا الوضوء صلاة سابقة، بالوضوء الذي قد أحدثه صلاة سابقة فلا بأس، فإن رسول الله كان يجدد الوضوء لكل صلاة، هذا حاله الأغلب، كما جاء في حديث أنس كيف كان وضوء رسول الله، قال كان يتوضأ لكل صلاة، قال فأنتم؟ قال أما نحن فنصلي الصلوات بوضوء واحد. وجاء عن عمر في الفتح أيضا، فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. قال عمر يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا ما كنت تفعله قبل، قال عمدا فعلته يا عمر، أي ما كنت تجدد الوضوء لكل صلاة، الذي رأيناه منك أنك لا ما كنت يعني تتوضأ قصدي يعني تصلي الصلاة بوضوء واحد، ما توضأ مرات مختلفة، لا، رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جميع الصلوات، هذا صحيح، صلى جميع الصلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد، فقال يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا، أي صليت الصلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد، وما كنت تفعل ذلك، قال عمدا فعلته يا عمر. والشاهد هنا أن رسول الله كان يجدد الوضوء لكل صلاة، وفي الفتح، وفي فتح مكة صلى جميع الصلوات بوضوء واحد، هذا يدل على خلاف عادته، وأن عادته المتكررة والغالبة أنه يتوضأ لكل صلاة، فهذا يستحب، الوضوء لكل صلاة يستحب وليس بواجب، كما ذهب علي وعكرمة وبعض السلف أنه كلما قام الشخص للصلاة وإن كان على طهارة سابقة يجب عليه الوضوء. والصحيح فاغسلوا وجوهكم، الوجوب هنا ينصب على من كان محدثا، وأما من كان غير محدث وقام إلى الصلاة فيستحب له أن يجدد الوضوء، يستحب له ذلك إذا صلى بهذا الوضوء صلاة سابقة والماء كان كثيرا، أما إذا كان قليلا الماء فينبغي أن يقتصد وهو على طهارة يستعمل الماء في شيء آخر فهو يحتاج إليه في الشرب وغير ذلك. هذا بالنسبة للأمر فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل يجب على كل قائم للصلاة أن يغسل أو أن يتوضأ وإن كان على وضوء سابق؟ ذهب إلى هذا الجماعة من أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب، وهذا الأمر المذكور في الآية إنما هو على المحدث فقط، فمن قام محدثا فيجب عليه أن يتوضأ. وقد اشتملت الآية على أربعة فروض من فرائض الوضوء، قال الله فاغسلوا وجوهكم واحد، فيجب على الشخص وفرض على الشخص في وضوئه، ولا يصح له وضوء إلا بذلك أنه يغسل وجهه، هذا فرض من فرائض الوضوء. والفرض الآخر الذي اشتملت عليه غسل اليدين وأيديكم إلى المرافق، والفرض الثالث مسح الرؤوس، والفرض الرابع غسل الأرجل إلى الكعبين. فهذه أربعة فروض في الوضوء لا يصح وضوء أحد من الناس إلا بها، لا يصح وضوء أحد من الناس إلا بهذه الفرائض الأربعة التي اشتملت عليها الآية. وأما الأشياء الأخرى إن شاء الله يأتي الكلام عليها في وقت آخر. فعندما نسأله إذا قمتم إلى الصلاة، نعم هنا تقدير إذا أردتم القيام، وإنما هو من باب إقامة المسبب مقام السبب، أحسنت، فإن القيام متسبب عن الإرادة فيكون المعنى على هذا الذي ذكر من السبب. إذا أردتم القيام إلى الصلاة، هل له نظير في الكتاب؟ ها عندك؟ نعم أحسنت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة مقدمة على القراءة فيكون المعنى إذا أردته. هل له نظير في السنة؟ هل له نظير في السنة أيضا أن إذا هنا فعلت كذا بمعنى أردته؟ نعم، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم من يعوذ بك من الخبث، أي إذا أراد، ما هو بعد الدخول إلى الخلاء يقول هذا، لا، إذا أراد أحدكم دخول الخلاء فليقل قبل ذلك اللهم إني أعوذ بك إلى آخر الحديث. أحسنت، هذه الآية اشتملت على أربعة فروض من فرائض الوضوء، نعم، غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين أو نعم المرافق، وغسل الرأس وغسل الأرجل إلى الكعبين. أحسنتم. قال رحمه الله هذا باختصار، وحال الخلفاء كان قبل كما ذكر عنهم ابن سيرين أنهم يتوضؤون لكل صلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاستحباب وأنهم فهموا الاستحباب. هكذا يقول ابن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة، فهذا يستحب لا شك، وأما الوجوب فلا، وهذا حال رسول الله الأغلب. يقول أبو عبد الرحمن ما قرأنا ومن يكفر لما نقرأ ثم ندخل في الآية الأخرى. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا كما تقدم معكم أن المقصود بالإيمان هنا الإسلام، فمن يكفر بالإسلام، من يكفر بالله، فهذا قد كفر بالإيمان، ويترتب على ذلك حبوط العمل، ومن حبط عمله فعاقبته الخسارة، عاقبة الخسارة في الآخرة. قال مقاتل بن حيان يقول ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن شيئا، وهي للناس عامة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان أي بالله الذي يجب الإيمان به، وهذا تفسير الآية ببعض أفرادها، فالإيمان منه الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والرسل المرسلين وغير ذلك من أركان الإيمان يوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو يشمل جميع أركان الإيمان، ويشمل أيضا ما كان الإيمان شرطا في تحققه أو ما كان شرطا في تحقق الإيمان، يشمل أيضا هذا، فبه يحبط العمل، ما كان شرطا في تحقق الإيمان به يحبط العمل إذا كفر به الشخص. قال رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله ومن يكفر بالإيمان أي بالله الذي يجب الإيمان به، وقال الكلبي بالإيمان أي بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله كله صواب، وقال مقاتل بما أنزل على محمده القرآن أيضا، وقيل ومن يكفر بالإيمان يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله صواب، وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس خسر الثواب. وهذا كما تقدمت الإشارة تفسير لبعض اللفظ العام ببعض أفراده، تفسير لللفظ العام، تفسير لللفظ العام ببعض أفراده وأجزائه، فيشمل الكفر بالله فإنه يكفر بالإيمان به، ويشمل الكفر بكلمة التوحيد فإنه يكفر بالإيمان بها إذا لم يأتي بها، وهكذا يشمل الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام برسالته، ويشمل الكفر بالقرآن أيضا كذلك، ويشمل الكفر باستحلال الحرام وتحريم الحلال، هذا كله يعتبر كفرا بالإيمان. والعاقبة وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس خسر الثواب. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القرآن، إذا أردت القراءة، وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة، صدق ظاهر الآية هذا، لكن قد جاءت السنة بأن ظاهرها غير مراد، فإن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه الآية بظاهرها، وقد جاء خلاف هذا الغالب، فهذا يدل على أنه ليس مقصودا هذا الظاهر، لأن السنة قد جاءت ببيانه، والسنة كما تعلمون تأتي مفسرة مبينة للقرآن، فلو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الأول فحسب أنه كلما قام إلى الصلاة توضأ لقلنا هذا تفسير للقرآن، وأن الآية على ظاهرها، فكلما قام الشخص إلى الصلاة ينبغي أن يتوضأ وجوبا، لكن جاء عنه هذا المتقدم المشار إليه هو الأغلب، وجاء عنه في فتح مكة خلافه، وجاء أيضا كذلك في حديث أنس ما أشرنا إليه أنهم كانوا لا يتوضؤون لكل صلاة مع إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال رحمه الله: وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة، لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر، هذا هو المقصود، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين وأنتم محدثون فيجب عليكم الوضوء، أما وأنتم على طهارة يستحب لكم ذلك كما تقدم. أن المراد من الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص أن صلاة المحدث لا تقبل، وأما من قام إلى الصلاة وهو على طهارة ولم يحدث وضوءا اعتمادا على الطهارة السابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لا زال على طهارة، والطهارة السابقة لم تعقب بحدث حتى ترفع، فصلاته صحيحة. قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد، هذا ثابت عنه كما تعلمون الصحيحين، بوضوء واحد صلى عليه الصلاة والسلام وجمع بين أربع صلوات، هذا يدل على أن قوله إذا قمتم من الصلاة إذا أردتم القيام وأنتم محدثون. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمر بن الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا سفيان عن علقمة ما اسمه عبدان يا عبد الله عبدان هذا ما اسمه نعم عبد الله بن عثمان مروزي ويروي عن عبد الله بن مبارك وعبدان لقب قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا سفيان سقط عندنا ولا عبد الله المبارك أخبرنا عبد الله جيد نعم عبد الله المبارك يروي عنه هذا عبدان قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه الذي عنده الطبعة التي عندي يذكر عبد الله بعد عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان استغفر من عندنا قال رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على خفيه هذا نص كما ترى وسأله عمر رأيناك فعلت شيء لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر هذا شيء مقصود لي لأبين الجواز فإن فعل رسول الله قد يكون خلاف عادته لبيان الجواز وقد يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الكراهة لا إلى التحريم فإنه قد يفعل الشخص أو قد يفعل النبي عليه الصلاة والسلام الشيء إشارة إلى أن ما تقدم من النهي إنما هو للكراهة لا للتحريم وليس معنى ذلك أن رسول الله يفعل المكروه أبدا وإنما رسول الله مشرع يبين الأحكام الشرعية عن الله جل وعلا فإذا شرب قائما ليس معنى أنه يفعل المكروه لا وإنما يريد بيان الجواز أن هذا جائز وأن شرب قاعد أفضل وأحسن أن الشخص يشرب قاعدا ففعل رسول الله للشيء المكروه بالنسبة لنا فليس مكروها له ليس مكروها له ولا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام وإنما يفعل ذلك لبيان الجواز وقد نص على نحو هذا النووي رحمه الله قال وقال زيد بن أسلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم وهذا فيه نظر الآية عامة إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو من غير النوم محدثين توضؤوا وقال بعضهم هو أمر على طريق الندب ندب من قام إلى الصلاة أن يجد لها طهارتها أن يجدد لها ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن كان على طهر روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات قال السند ضعيف هذا لم يثبت مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف ومع ضعفه كان مدلسه هو كان يدلس فهذا الحديث لا يثبت من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ها أعطني واحدا متأخرا الآن أسأله عن هذا الحديث وعند من عند من السؤال هذا من المتأخرين أهلا من أنت متأخر المتأخرين الذين يعجبهم الهواء الطيب هذا يجلسون هناك في الظهر من أجل الهواء الجميل هذا ها عندك يا أبو محمد منتبه أكيد ما دام رفعت كذا لا ما عندك طيب خلاص عندك السؤال بارك الله فيك فما حال هذا الحديث من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات؟ من فيه؟ من؟ نعم أحسنت، عبد الرحمن الإفريقي ابن زياد الإفريقي، وهو ضعيف ومدلس. أحسنت، لكن يغني عنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب، وإن قمت إلى الصلاة على طهارة، هذا هو غالب أحواله. وهكذا نقل ابن سيرين عن الخلفاء أنهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة. قال: وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، أمر ليس أمر لأن الأخير يدل على المقصود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. يعني هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره، أنه مأمور بالوضوء عند كل صلاة وإن قام على طهارة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أما الوضوء فنسخ في حقه عليه الصلاة والسلام، أي الوضوء المتكرر لكل صلاة. قال: أخرجه أبو داود، وفي إسناد محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. محمد، هل هنا ذكر السند؟ فننظر هل هو معنعن الحديث، فإن كان معنعنا يضعف، وأما هو حسن الحديث. وهنا لم يذكر إلا وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر، أما هو الصحيح أنه حسن الحديث، لكنه مدلس وتدليس يضر، وينظر السند سند الحديث، فإن كان بالعنعنة من محمد بن إسحاق فيضعف. انظر للألباني ماذا قال فيه في هذا الحديث بعينه. قال رحمه الله: وقال بعضهم: هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال. وهذا كما جاء في حديث عباس أنه لا وضوء إلا لمن قام إلى الصلاة، هذا الذي يجب على الشخص، وأما إذا أراد أن يقرأ القرآن فلا يجب عليه الوضوء، وإنما يستحب. إني خشيت أن أذكر الله على غير طهارة. وهكذا الحائض إذا دخلت المسجد لا يجب عليها أن تكون على طهارة وعلى وضوء وعلى وضوء كامل، وإنما هذا المستحب لها أنها تكون على طهارة كاملة. والصحابة كانوا يجنبون ويجلسون في المسجد ويذهبون يتوضعون ويجلسون، وهذا جيد بالنسبة للحائض، أنها إن كانت على الحيض ومتلبسة بالحيض تتوضأ وتدخل، كما كان حال الصحابة كما ذكر ذلك ابن سعد أنهم يكونون على جنابة، فما يحبون يجلسون في المسجد وهم على جنابتهم، هذا يتوضعون، الوضوء لا يرفع الجنابة كما تعلمون وإنما يخفف منها، فلا بأس أنه يستحب للمرأة أن تخفف من جنابتها قبل دخولها المسجد تتوضأ وتدخل، لأن الصحابة كما ذكر ذلك ابن سعد عن بعض الصحابة أو بعض التابعين نقل عن الصحابة ذلك أنهم كانوا على إذا كانوا على جنابة يتوضؤون ويجلسون في المسجد، والوضوء كما تعلمون لا يرفع الحدث كليا وإنما يخفف منه، فهذا جيد. فلا وضوء واجب إلا لمن أراد أن يصلي وكان محدثا يجب عليه، وأما ما عدا ذلك الصحيح أنه لا يجب، حتى الطواف على خلاف بين أهل العلم هل تشترط فيه الطهارة أو لا تشترط، الطواف بالبيت فيه خلاف بين العلماء هل الطهارة شرط أم ليست بشرط. وأما هذه الأمور هذا هو الصواب فيها، أنه لا يجب على الشخص إذا أراد أن يجلس في المسجد أنه يكون على وضوء على طهارة إلى آخر ذلك، وإنما هذا يستحب كما كان الصحابة يفعله. فعلى هذا لا بأس أن يمكث المحدث في المسجد ويخفف حدثه بالوضوء، وهكذا أيضا الحائض تدخل وتخفف حدثها بالوضوء، وهذا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وحسن العلامة الألباني. وتقدم معنا في بلوغ المرام هذا الكلام. قال رحمه الله: وقال بعضهم: هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسوله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة. أخبرنا أبو القاسم الحنفي قال أخبرنا أبو الحارث الطاهر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ابن دينار سمع سعيد بن الحريث ابن الحريث سمع ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغاية فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال لهم: لما أصلي فأتوضأ؟ أخرجه مسلم. هذا حديث يكاد نصا أنه لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة، ففيه إشارة أن لم يكن نصا وهو ظاهر الدلالة. قال: لما أصلي فأتوضأ؟ فإذا لا يجب على الشخص إذا أراد أن يأكل طعاما أن يتوضأ، فإن كان على جنابة فيستحب له ذلك، يستحب له ذلك عند جماعة من أهل العلم، وجاء في الحديث أيضا. ومنهم من حمل الوضوء على الوضوء اللغوي أنه يغسل يديه، أنه يغسل يديه ثم يأكل من الطعام إذا كان على جنابة، وهذا كله تقدم معكم. نكتفي إن شاء الله بهذا الذي قرأناه. هذا ما قرأناه قبل. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي سنن أبي داود قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ عما ذاك؟ فقال: حدثنيه أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا، أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أنه أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله قال الشيخ الألباني حسن. وين الذي تصريح هذا بن عنعنة؟ ماشي مرة. نعم، ما هو منه صرح بالتحديث، أحسنت، فالتصريح بالتحديث بطريق أخرى، فعلى هذا الحديث حسن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.